صحة لا نكاح إلا بولي، أو وجد الشرط وجد الولي لكن قام بالنكاح مانع، كأن تكون أن يكون الزوج الذي يريد أن يتزوج بهذه المرأة المسلمة كافر، وهنا فسد العقد لوجود إيش؟ المانع. أيضا صلاة وجدت الشروط لكن قام بالمصلي مانع، وجد به مانع كان يكون مشرك مثلا، فهو جاء بالشروط كلها لكنه قام به مانع الشرك مثلا، فإن العبادة لا تصح، أو انتفت المانع لكن لم تقم به الشروط كشخص صلى بغير طهارة والصلاة باطلة فاسدة وهكذا. والعالم نكتفي بهذا القدر، رجاء المواصلة.